يجب كالجهر والإخفاء في الصلاة. هذا من سنن الطواف مثل الجهر والإخفاء في الصلاة، يعني إذا أصر في قراءته في صلاة المغرب صحت، والجهر أفضل. ولو جهر في صلاته في قراءته بصلاة الظهر والعصر صحت الصلاة، والإسرار هو السنة. نعم. وركعة الطواف، وركعة الطواف من سننه، من سنن الطواف. نعم. وركعة الطواف ليست واجبة، لأن الأعرابي لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الفرائض ذكر الصلوات الخمس، فقال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. متفق عليه. وركعة الطواف سنة، والدليل على سنيتها على أنها ليست بواجبة أن الأعرابي لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يجب عليه من الصلاة قال له الصلوات الخمس، قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. فدل على أن الوتر والسنن قبل الفرائض وبعد الفرائض، وسنة الطواف كلها سنن وليست بواجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى. ولما قال له الأعرابي هل علي غير هذه الصلوات الخمس قال لا إلا أن تطوع. فلو كانت سنة الطواف واجبة لقال له نعم عليك إذا طفت بالبيت صلاة ركعتين خلف المقام أو صلاة ركعتين في أي مكان، ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فدل على أن سنة الطواف والسنن قبل الصلوات وبعدها وصلاة الوتر وصلاة الضحى كلها ليست بواجبة، وإنما هي سنن مستحبة فهي تطوع. إلا أن تطوع، يعني باب التطوع واسع. نعم. ولأنها صلاة لم تشرع لها جماعة فلم تجب كسائر النوافل، لأن الواجب من الصلوات ما شرعت له الجماعة الصلوات الخمس، وأما سنة الطواف وغيرها من السنن فلا تشرع لها الجماعة فلا تجب حينئذ. فلم تجب كسائر النوافل ولكنها سنة مؤكدة، وإن صلى المكتوبة بعد طوافه أجزأته عنهما. وإن صلى المكتوبة بعد طوافه أجزأته، لأن بعض النوافل تتداخل، فمثلا إذا انتهى من طوافه وأقيمت الصلاة صحت الصلاة عن الفريضة وعن سنة الطواف، أو مثلا دخل لصلاة الفجر وطاف بالبيت ثم نوى بصلاته بعد الطواف سنة الفجر وسنة الطواف وتحية المسجد أجزأ ذلك والحمد لله. نعم. وإن جمع بين الأسابيع وصلى لكل أسبوع ركعتين جاز، لأن عائشة والموسر ابن والموسر ابن مخرمة فعلى ذلك، ولا تجب الموالاة بينهما لما ذكرنا. وإن جمع بين الأسابيع، يعني طاف أسبوعا يعني سبعة أشواط، ثم طاف أسبوعا آخر يعني سبعة أشواط، ثم طاف أسبوعا ثالث سبعة أشواط صح. فإذا انتهى صلى لكل طواف ركعتين استحبابا، وإن صلى ركعتين لطواف السابق صح. ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه طاف أكثر من أسبوع يعني من سبعة أشواط، وإنما نقل عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تطوف الاثنين والثلاثة جميع، وعن المسور ابن مخرمة وكان من الصحابة رضي الله عنهم ومن صغار الصحابة رضي الله عنه، فكانوا يطوفون أكثر من أسبوع من طواف واحد، يعني يطوف سبعة ثم سبعة ثم سبعة ثم يصلي لها، يعني يصلي لكل طواف ركعتين استحبابا. نعم. وأن يطوف ما يعني ولا تجب الموالاة بين الطواف وصلاة الركعتين. لو طاف مثلا ثم خرج بعد على نية أنه يصلي سنة الطواف في بيته وفصل بين الطواف وبين سنة الطواف بوقت طويل فلا بأس، لا حرج عليه، كما تقدم لنا أن عمر رضي الله عنه صلى ركعتي الطواف بذي طوى يعني خارج مكة. نعم. وأن يطوف ماشيا فإن طاف راكبا أجزأه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على بعيره وأمر أم سلمة فطافت راكبة من وراء الناس. ويجوز أن يحمله إنسان فيطوف به لأنه في معنى الراكب. ومن سنن الطواف أن يطوف ماشيا، هذا أفضل. فإن طاف راكبا صح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على بعيره، وذلك أنه طاف ماشيا عليه الصلاة والسلام ثم تزاحم عليه الناس، وكان عليه الصلاة والسلام لا يضرب الناس حوله، لا يدفعون، فركب صلى الله عليه وسلم لأنهم تزاحموا حوله فركب عليه الصلاة والسلام، فدل على جواز الطواف راكبا. وأم سلمة رضي الله عنها في طواف الإفاضة أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أنها شاكية يعني مريضة، فأمرها أن تطوف على بعيرها من وراء الناس، فكانت تطوف من وراء الناس والناس يصلون صلاة الفجر رضي الله عنها على بعير، فدل هذا على جواز الطواف راكبا والطواف ماشيا أفضل. وسواء كان الركوب على بعير أو بعربية أو محمولا من قبل شخص أو أشخاص، ما دام أنه يطوف حول الكعبة على أي وسيلة فلا بأس عليه. نعم. وإن طاف راكبا أو محمولا لغير عذر ففيه رواية، إحداهما يجزئه لأن الله تعالى أمر بالطواف مطلقا وهذا قد طاف، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف راكبا وهو صحيح. والثانية لا يجزئه لأنها عبادة تتعلق بالبيت فلم يجز فعلها راكبا لغير عذر كالصلاة. فأما النبي صلى الله عليه وسلم فإن ابن عباس قال إن الناس كثروا عليه يقولون هذا محمد هذا محمد حتى خرج العواتق من البيوت. العواتق الفتيات البنات المخدرات في البيوت خرجنا ينظرنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يضرب الناس لا يضرب الناس يعني ما يرضى عليه الصلاة والسلام أن يدفع الناس حوله. نعم. لا يضرب الناس بين يديه، فلما كثروا عليه ركب ما أحب أن يأمر بدفعهم عنه، وإنما ركب ليتبين لهم ولئلا يزحموه عليه الصلاة والسلام. قال وإن طاف راكبا أو محمولا لغير عذر، ففيه روايتان عن الإمام أحمد رحمه الله. الرواية الأولى قال لا يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف ماشيا وطوافه راكبا لعذر. الرواية الأخرى أنه يصح، لأن الله جل وعلا أمر بالطواف وقد حصل، وسواء كان راكب أو ماشيا أو محمولا فقد حصل منه ما أمره الله جل وعلا به. فصل. والمرأة كالرجل إلا أنها إذا قدمت مكة نهارا استحب لها تأخير الطواف إلى الليل لأنه أستر لها، إلا أن تخاف الحيض فتبادر الطواف لئلا يفوتها التمتع. ولا يستحب لها مزاحمة الرجال لاستلام الحجر بل تشير بيدها إليه. قال عطاء كانت عائشة تطوف حجزة من الرجال لا تخالطهم فقالت امرأة انطلقي نستلم يا أم المؤمنين. قالت انطلقي عنك وأبت. والمرأة مثل الرجل فيما ذكر سابقا إلا فيما يستثنى. قال إلا أنها إذا قدمت مكة نهارا استحب لها تأخير الطواف إلى الليل. الأفضل للرجل حينما يقدم مكة أول ما يبدأ بالطواف قبل حتى الرحل وقبل السكن وقبل كل شيء، هذا هو الأفضل. فإن اشتغل بشيء آخر فلا بأس عليه لكنه ترك الأولى. أما بالنسبة للمرأة فالأفضل لها إذا قدمت نهارا أن تؤخر طوافها إلى الليل لأنه أستر لها، وهذا حينما كان الليل ليلا وظلمة ولا ترى. وأما الآن وقد استوى الليل والنهار في النور والكهرباء فطوافها ليلا أو نهارا سيان، إلا أن الأفضل لها والواجب عليها أن تبتعد عن الرجال. وإذا كان هناك وقت يقل فيه الرجال فتتحراه، كأن يكون مثلا بعد الظهر يقل الرجال تتحرى هذا الوقت، كأن يكون قبل الظهر بساعة مثلا يقل الرجال فتتحرى هذا الوقت، إذا كان بعد صلاة العشاء بساعة مثلا يقل الرجال فتتحرى هذا الوقت. وهكذا ينبغي للمرأة المسلمة أن تتحرى الوقت الذي لا تزاحم فيه الرجال ولا يكثر الرجال حول الكعبة. فإن كان الوقت مستوى في هذا كما هو الحال الآن غالبا فعليها أن تأخذ ذات اليمين وتبعد عن الرجال ولا تزاحمهم ولا تقرب من الحجر الأسود، كفعل أم المؤمنين رضي الله عنها لما قالت لها امرأة هل أمي يا أم المؤمنين نستلم، قالت هل عنك أنت انطلقي عنك أنت، وهي أبت عائشة رضي الله عنها أن تقرب، وكانت تطوف بمعزل من الرجال بعيدة عن الرجال حجزة يعني بينها وبين الرجال حاجز أستر لها تبعد عنهم ولا تزاحمهم. وهكذا ينبغي لمن تقتدي بأمهات المؤمنين أن تبعد عن الرجال ولا تزاحمهم. وكثير من النساء يزاحمن الرجال ويأخذن أماكنهم فيسئن إلى أنفسهم ويسئن إلى الرجال ويظلمن أنفسهن ويأثمن، يزاحمن الرجال بأجسامهم والرجال يحبون البعد عنهم، فيبتعد الرجال عن الكعبة وتقرب النساء، وهذا عكس حال سلفنا الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم. فالواجب على النساء أن تبتعد عن الرجال وأن يقرب الرجال من الكعبة كما هم في صفوف الصلاة، وكما قال عليه الصلاة والسلام خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، لأن آخر الصفوف بالنسبة للنساء أستر وأبعد عن الرجال، فكذلك عند الكعبة وعند الطواف هي جاءت تطلب فضل الله جاءت تطلب الأجر، فلا تزاحم الرجال لا تستأثم وتحصل على إثم أكثر وأفظع من لو تركت الطواف، لأنها لو تركت الطواف ما أثمت، فإذا جاءت للطواف وزاحمت أثمت والعياذ بالله. ولما تعارك عند الحجر الأسود وتزاحم وتنكشف عورتها وتضايق نفسها وتضايق الآخرين، وربما تكون امرأة كبيرة أو تكون امرأة بدنة ثقيلة أو تكون امرأة حبلى فتؤثر على نفسها وعلى غيرها، بينما تقبيل الحجر الأسود سنة للرجال فقط وليس ولا ينبغي للنساء أن يزاحمن عليه. فلتحذر النسوة اللاتي يطلبن فضل الله جل وعلا أن يزاحمن الرجال ويؤذينهم بأنفسهم. وليس في حقها رمل ولا اضطباع، لأنه يستحب لها التستر، ولأن الرمل شرع في الأصل لإظهار الجلد والقوة، ولا يقصد ذلك من المرأة، ولذلك لا يسن الرمل في حق المكي ومن جرى مجراه. وقال ابن عباس وابن عمر: ليس على أهل مكة رمل، وكان ابن عمر إذا أحرم من مكة لم يرمل. وليس في حقها أو حق المرأة رمل ولا اضطباع، يعني لا تسرع في الطواف ولا تسعى سعي شديد في السعي ولا تضطبع، وإنما الاضطباع للرجال والرمل للرجال والسعي الشديد في المسعى للرجال دون النساء، لأن النساء مأمورات بالستر، والرمل والسعي الشديد قد يكشف عن عوراتهم. ولأن الرمل والاضطباع والسعي الشديد شرع لإظهار الجلد والقوة والشجاعة، وهذا غير مطلوب في حق النساء، لأن النساء ما يطلب منهن الجهاد والقوة والمضاربة، وإنما علي لهن الستر والعفاف والقرار في البيوت، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وكذلك قال المكي لا يشرع في حقه الرمل ولا الاطباع، لأن هذا الرمل والاطباع شرع للآفاقي ليظهر الجلد والقوة، وأما إذا أحرم من مكة فليس عليه رمل ولا اطباع. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: سوف أغادر مكة يوم الأحد إلى جدة، علما بأن المغادرة إلى بلادي الساعة 4 عصرا، وأخاف أن أتأخر على موعد الصلاة، فهل يجوز لي أن أصلي الظهر والعصر في مطار جدة؟ لا حرج عليك إذا خرجت من مكة بعد دخول وقت صلاة الظهر مثلا، فلك أن تصلي الظهر والعصر في المكان الذي تشاء، لكن إذا كان خروجك من مكة بعد أذان الظهر وأنت كنت مقيم في مكة أكثر من 4 أيام فإن عليك أن تصلي الظهر 4 ركعات لأنها وجبت عليك وأنت مقيم، والعصر تصليها 2 ركعات. أما إذا خرجت قبل دخول وقت صلاة الظهر فتصلي الظهر 2 ركعات والعصر 2 ركعات جمعا وقصرا في وقت أحدهما، في وقت الظهر أو وقت العصر. يقول السائل: إذا استدار الطائف بحيث يكون ظهره إلى الكعبة فهل يبطل هذا الشوط ولو كان ذلك بغرض استلام على شخص معين؟ إذا كانت هذه الالتفاتة يسيرة فلا تؤثر على الطواف إن شاء الله، وإذا كثرت فإنه يبطل الطواف حينئذ، لأنه يشرع أن يكون البيت على يساره. يقول السائل: ما حكم من مسح على الخف ثم خلعه قبل الصلاة وهو على طهارة المسح؟ إذا مسح على خف ثم خلعه حينئذ برزت الرجل وهي ليس عليها خف ممسوح وليست مغسولة، فينتقض وضوءه في هذه الحال. يقول السائل: إذا حلف الإنسان على شيء فما هي الكفارة؟ الأيمان أنواع، نوع تدخله الكفارة، ونوع أعظم وأكبر من أن يكفر بالكفارة، ونوع لا يلزم فيه كفارة ولا إثم. لغو اليمين، ما جرى على اللسان بدون قصد اليمين كقول المرء لا والله وبلا والله، هذا يسمى لغو اليمين، ليس فيه كفارة ولا إثم، لقوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. الثاني حلف يمينا على أمر مستقبل أن يفعله أو أن يتركه، ثم بدا له أن يعدل عما حلف عليه من الفعل أو الترك فيكفر عن يمينه ولا بأس عليه ويترك ما حلف عليه. حلف لا يدخل دار زيد مثلا ثم رأى أن من المصلحة في دخولها يدخل ويكفر عن يمينه. حلف مثلا أن يضرب زيدا، أن يفعل فعل، ثم رأى من المصلحة عدم الإقدام على هذا الشيء فيكفر عن يمينه ويترك هذا الذي حلف عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: إني والله إن شاء الله ما حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. يعني تحلل يمينه عليه الصلاة والسلام بالكفارة، كفرها. أنت حلفت مثلا لا تركب سيارة زيد أو لا تأكل من طعامه أو لا تدخل داره أو لا تكلمه، فرأيت أن من المصلحة أن تفعل هذا الشيء الذي حلفت على تركه، فنقول: كفر عن يمينك وافعل ما حلفت على تركه. ولا بأس عليك. النوع الثالث وهو اليمين الغموس، وهي كبيرة من كبائر الذنوب، وهي التي تغمس صاحبها في الإثم أو تغمس صاحبها في النار، وهذه ما تدخلها الكفارة، ما تكفر بإطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، وإنما هذه تكفر بالتوبة النصوح ورد الحق إلى صاحبه. وهو اليمين الغموس أن يحلف المرء على أمر ما يعلم كذب نفسه فيه، يعلم أنه كاذب فحلف على شيء يعلمه ماضي، مثلا عنده لزيد 100 ريال وزيد طالب بحقه، فترافع إلى القاضي فقال القاضي مثلا لزيد البينة الشهود، كما عندي شهود أنا وثقت بالرجل وأعطيته، قال لك يمينه، فحلف الرجل أن زيد لا يطالبه ب100 ريال ولا غيرها، ما عنده لزيد شيء، وهو يعلم أن عنده لزيد لكن أنكر. هذه اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في الإثم أو في النار والعياذ بالله، وهي التي يقول عنها النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين اقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. قالوا: يا رسول الله، وإن كان شيئا يسيرا؟ قال: وإن كان قضيبا من أراك، وإن كان عود سواك تحلف عليه. قال مثلا زيد: هذا سواكي؟ قلت: لا، أن أنت هذا سواكي وأنت تعلم أنه سواك زيد، لكن انتهبته وتريد أن تحلف عليه. وإن كان قضيبا يعني عود سواك، وإن كان قضيبا من أراك. فلا يحل للمرء أن يحلف اليمين التي يعلم فيها كذب نفسه. حلف، كيف الخلاص من هذا؟ التوبة. ومن لزوم التوبة أن يرد الحق إلى صاحبه، يعطي زيدا حقه إن كان عنده حق له، ما يكفي فيها أن يحلف ثم بعدما يحلف يقول: أستغفر الله وأتوب إليه، هذا لا يكفي، بل لابد مع الاستغفار والتوبة رد الحق إلى صاحبه. وهذه الأيمان الثلاثة: اليمين الغموس وهي كبيرة من كبائر الذنوب والعياذ بالله، وهي التي يحلف المرء على أمر يعلم كذب نفسه. الثانية: اليمين المكفرة أن يحلف على أن يفعل شيئا مستقبل أو أن لا يفعل شيئا في المستقبل فيرى غير ذلك فيكفر عن يمينه ولا شيء عليه. الثالثة ليس فيها كفارة ولا إثم والحمد لله، وهي قول الرجل لصاحبه: لا والله وبلا والله، يعني ما قصد اليمين. يسأل عن حكم العادة السرية، وهي كأن ينكح يده والعياذ بالله، هذه كبيرة من كبائر الذنوب وحرام. بنص القرآن لقول الله جل وعلا: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وهذا الذي ينكح يده ابتغى وراء ذلك، فيجب على المرء التوبة، ويجب عليه أن يستعين على ترك هذا الفعل السيء بالصيام، كما قال عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. يقول السائل: هل يجوز أن أدفع زكاة مالي إلى إخواني إذا كانوا بحاجة إليها؟ نعم إذا كنت لا ترثهم، كان يكون الوالد موجود يحجبك عن ميراثهم مثلا والوالد فقير وهم فقراء، فأنت تعطي إخوانك زكاة مالك، أو يكون لهم أولاد يحجبونك وهم فقراء فتعطيهم زكاة مالك. أما إذا كنت ترثهم ما يوجد من يحجبك من الميراث فلا يجوز أن تعطيهم زكاة مالك، لأنهم إذا قصرت بهم النفقة وجب عليك أن تنفق عليهم من مالك، لأن الله جل وعلا لما ذكر الذين تجب عليهم النفقة قال وعلى الوارث مثل ذلك، يعني الوارث يجب عليه أن ينفق على مورثه إذا كان عاجزا عن الإنفاق على نفسه نفقة كاملة. يقول وهل من يدفع إليه الزكاة يشترط أن يكون بالغا؟ لا، لا يشترط أن يكون الذي تدفع له الزكاة بالغ، كاليتيم مثلا أو الفقير يتيم، أو هو فقير وأمه